قال رحمه الله: سورة النحل. تأين من السورة سورة الحجر فانتقل إلى الآيات التي ظاهرها التعارض التي سورة النحل مع غيرها من السور. وهذا الكتاب كما تقدم معنا مختصر مفيد، مختصر جميل مفيد، جمعه من كلام أهل العلم، استفاد من كلام أهل العلم، وربما كان بعض الجمع من اجتهاده رحمه الله، وهو من أهل الاجتهاد. سورة النحل، قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الآية كما هي ظاهرها أن هؤلاء الضلال يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم، من يدعونهم إلى الضلال. وهناك آيات أخرى تخالفها في الظاهر. وقوله من أوزار الذين يضلونهم اختلف المفسرون في من، فقيل للتبعير يحمل أوزارهم ومن أوزاري، أي وبعض أوزار الذين اتبعوهم في الضلال، وقيل لبيان الجنس، وهذا قول القرطبي الثاني أنها لبيان الجنس، فهم يحملون مثل أوزار من تبعوهم وأضلوهم كاملة لا يتخلف شيء. وعلى الأولى أو على المعنى الأولى وبعض أوزار الذين اتبعوهم في الضلال، ولا تعارض الذي يظهر بينهما، فبعض أوزار الذين اتبعوهم في الضلال مما تسببوا فيها، وهناك أوزار أخرى ربما ما تسببوا فيها فلا يحملوها، وإنما يحملون بعض أوزارهم التي تسببوا فيها كاملة، التي تسببوا فيها لا يتخلف شيء، وما لم يتسببوا فيه ولم يكن لهم سعي فيه فلا يحملوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا البيان الجنس يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة. وهذه من الزواجر ومن الآيات العظيمة على أهل الباطن وعلى أهل الانحراف، وأنهم يحملون أوزارا عظيمة، أوزار ضلالهم وأوزار إضلالهم. كم سيتحمل الشخص؟ وما في أحد يحمل عنك أبدا، لا قريب ولا بعيد، ولا صديق ولا عدو، فلا أحد يحمل عن أحد، كل واحد يحمل أوزارا، وإن تسببت في غيرك حملت أيضا أوزاره التي تسببت فيها، كما سيأتي في الآيات. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. هذه دلالة الآية واضحة، وهذا ظاهر الآية، يحملون أوزارهم كاملة ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم، وهم ضالون مضلون، ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم، جمعوا بين الضلال والإضلال، ونسأل الله العافية، ولو جمع الشخص بين الضلال فقد كان أهون عليه من أن يجمع بين الأمرين. قال: ويحملون أيضا من أوزان الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد، فعندما نسأل عن الضمير هذا تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، ما هو الضمير هذا؟ ضمير الشأن. نعم، تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقوله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، وإن تدعو نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستعين بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء. لا إله إلا الله، نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تدعو غيرها احمل عني، ما في أحد يحمل عنه ولا يجاب في استغاثته هذه. بل يحمل أوزار كل واحد يحمل أوزاره، وإن تدعو مثقلة بالذنوب والخطايا إلى حملها إلى ذنوبها وخطاياها يحمل منها شيء؟ لا يحمل منها شيء. حتى القريب ما يحمل عنك شيء، يفر منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، ما في أحد يحمل عن أحد، كل أحد يحمل أوزار، فلا يغني مولى عن مولى ولا والد عن ولد. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلا وعد الله حق. فإذا ما في أحد يحمل عن أحد، هذه الآية ظاهرها هذا. والآية الأولى ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني يحملون عن غيرهم. فكيف الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض؟ قال كقوله تعالى وإن تدعو مثقلة، مثقلة بأي شيء؟ وإن تدعو مثقلة، ما هو الذي أثقلها هذا؟ الذنوب والخطايا، أحسنت، مثقلة بهذه الأشياء تستغيث. وإن تدعو مثقلة أي نفس إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، لو كان قريبا، ما في أحد يساعد أحد، فلا حميم يساعد حميمه ولا صديق يساعد صديقه ولا قريب يساعد قريبه ولا أب يساعد ابنه ولا العكس، كل واحد نفسي نفسي، حتى يوم القيامة الأنبياء نفسي نفسي. قال نحتاج إلى مسؤول السكن ضروري، هذه الآيات فيها موعظة. وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهاتان آيتان ظاهرهما يعارض آية الباب أو الآية التي ذكرها في النحل، وهكذا أيضا مما يعارض ظاهرها، مما يعارض ظاهره آية النحل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه أربع آيات ظواهرها يعارض الآية التي في النحل. قال والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال، فإذا حملوا أوزار أنفسهم ما حملوا أوزار غيرهم، هذه أوزار أنفسهم لأنهم تسببوا فيها فحملوها، ولو لم يكن لهم تسبب فيها ما حملوها. فإذا حملوا أوزار أنفسهم ولم يحملوا أوزار غيرهم كما دلت عليه الآيات الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه، صلى الله العافية. كم من الناس من يشرع ويقنن وينحي الشريعة بتشريعه وتقنينه، كم يتحمل هذا إضلال هؤلاء المساكين المغفلين، يأتي لهم بالديمقراطية ويأتي لهم بالانتخابات ويأتي لهم بغير ذلك من أشياء مما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانه ولا برهان ولا قرآن. كم من يشرع ويقنن، صلى الله عليه وسلم، سيحمل أوزاره أوزار من أضل بالتشريع والتقنين. قال لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به. وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نفس الآية التي في النحل، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، هذه الآية نفس الآية، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه الأثقال التي مع أثقالهم حملوها باعتبار أنهم تسببوا فيها كما تسببوا فيما تقدموا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهم تسببوا في هذه الأثقال التي حملوها مع أثقالهم، فهي أثقالهم في حقيقة الأمر، أوزارهم. انتهينا من الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فالحاصل أنه لا تعارض ولا إشكال، يزول الإشكال بما جمع هذا الإمام رحمه الله بين الآية. فقوله من أوزار الذين يضلونهم، أي من الأوزار التي يحملونها أو يحملون هذه الأوزار، أوزار من أضلوهم، ما تسببوا فيها يحملونها، وما لم يتسببوا فيها ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل واحد سيحمل حملة ويحمل وزرة، وإن تدعو مثقلات من أحملها لا يحملونه شيء، ما في حد يحمل عنك شيء، كما نص الله سبحانه في كتابه: لا أمك ولا أبوك ولا أحد، ولا قريبك ولا فصيلتك ولا قبيلتك تحمل عنك شيئا، أنت ستحمل ذنوبك. فإذا نفسي نفسي من الآن، ففي الدنيا ربما يحاول الواحد يقول له وجهي عندك، خلها علي، طرحها فوقي، ما في يوم القيامة طرحها فوقي، ما في إلا فوق نفسه، كل واحد فوق نفسه، ما في عندي وجهي ولا عندي طرحها فوقي، خلها علي المرة هذه، هذا ما في يوم القيامة ما يصلح هذا، ولا يكون هذا بين العباد أبدا، كل واحد سيحاسب على ذنبه. هذا من العدل والله، هذا من العدل. قوله تعالى: ولا أحد أعدل من الله، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، من يعدل؟ فهذا عدل الله سبحانه وتعالى، لا يحمل أحدا وزر أحد. قال رحمه الله: قوله تعالى، وهناك أيضا جمع قريب من هذا في الأضواء بعد أن ذكر الآيات المتعارضة، قال فالجواب، قال في الأضواء فالجواب والله أعلم أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: أحدهما وزر ضلالهم في أنفسهم، والثاني وزر إضلالهم غير والثاني وزر إضلالهم غيرهم، لأن من سن سنة فعلية، لأن من سن سنة فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وإنما أخذوا بوزر غيرهم أو بوزر غيرهم، لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله، فصار غير مناف لقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ذكر الحديث رحمه الله وقال بعدهم قال مقيده: هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات، كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجورهم جميعا، لأنه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام، فنرجو الله له الوسيلة والدرجة العالية والدرجة الرفيعة، وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى تسليم هنيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجور من تبعه. كل أجور الأمة هذه المتقدمة والمتأخرة في ميزان حسنات رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل من سفك دم في الأمم المتقدمة والمتأخرة في ميزان سيئات من آدم الأول. لا إله إلا الله، صلى الله العافية والسلام. وكل أيضا كذلك من تبع الخوارج في ميزان سيئات من الخويصرة الخبيث، فإنه سن الخروج على ولاة الأمور وجرأهم على الخروج على ولاة الأمور، صلى الله العافية. وهكذا سيئات جهم واصل عمر بن عبيد وغير ذلك من أتوا بهذه القواعد الفاسدة، وكل من قعد قاعدة فاسدة تخالف الشريعة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، صلى الله السلامة. على هذا ينتبه الشخص من الابتداء ويلزم الاتباع، يحذر من الابتداع ويلزم الاتباع، فهذا إن شاء الله سبيل النجاة ولا شك تحقيقا، إن أخلص لله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سيأتي أنها بينه وبين ظواهر بعض الآيات خلاف أو اختلاف يجمع بينها رحمه الله تعالى. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. فقيل في الكلام حب، ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا، ما تتخذون منه سكرا، الكلام حب. وقيل شيئا تتخذون منه سكرا، وقيل لا حد في الكلام، هذا هو الأقرب، لا حد في الكلام، يكون معنى منه أي من المذكورات. ومن الثمرات والنخيل والأعناب تتخذون من المذكورات، ولا حد في الكلام، سكرا ورزقا حسنا، ولا نحتاج للحذف هذا الذي هو حذف ما أو حذف شيء، والأصل هو عدم الحذف، فعلى هذا الكلام ليس فيه حذف، وإنما من الجار مجرور جار لضمير يعود على المذكورات المتقدمة، ثمرات النخيل وثمرات الأعناب تتخذون منها من المذكورات السالفة سكرا أي خمرا تشربونها على التفسير الصحيح، وليس طعما طعاما، تفسير الصحيح خمرا تتخذونه وتشربونها، ورزقا حسنا أيضا من هذه الثمرات وهذه الأشجار تتخذون منها رزقا حسنا، فتتخذونه منها الخمر أو منها الخمر تشربونه، وهكذا الرزق الحسن الذي يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين. تتخذون أيضا ضر لا ثمار النخل يا أخوان، وما يحصل من النخيل، وهكذا ما يحصل من الأعناب من التجارة والأكل وغير ذلك. تتخذون سكرا هذا في أول الأمر ثم حرمة، ورزقا حسنا مما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين. كم فيها من منافع، زبيب بأثمان باهظة يباع، ورزق عظيم الله جعله الله سبحانه من الأعناب، وهكذا أيضا خل من الأعناب يتخذ، وكم من المنافع التي تكون من الأعناب. وأما النخلة فلا تسأل عن منافعها، فقد سأل رسول الله ألغز فيها لغزا عظيما يدل على منافعها العميمة العظيمة، ما شجرة تشبه المؤمن. ذاك الصحابة في شجر البوادي، فذاك يقول كذا وذاك يقول كذا، إلى آخر الحديث المشهور، وتفطن لهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، خاضوا في أشجار البوادي ولم يصيبوا، وتفطن لها ذلك الغلام أنذاك، فضل الله يؤتيه من يشاء. الحاصل نعم الله عظيمة، وسورة النحل كما سيأتي هي سورة النعم، سورة النعم، فكم من نعم ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها، فهي سورة الامتنان كما يأتي ذكره. قال هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل. هذه سورة الامتنان، كم من أمور التي ذكرها، والذي يقرأها يعرف هذا، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل. وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان، ذكر مفاسد الخمر وما فيها من مفاسد الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قال وقد حرم، والله مفسدة واحدة تكفي يا أخوان في ترك الخمر، مفسدة واحدة من المفاسد التي ذكرها الله ما أكثرها، وليس على سبيل الحصر، ذكر الله سبحانه يكفي أن من عمل الشيطان، هذا يكفي، وكل المعاصي من عمل الشيطان جديرة وخليقة بتركها، وكل ما كان من عمل الشيطان ينبغي للإنسان أن يجتنبه وأن يستعين بالله سبحانه في اجتنابه، ولكن الله المستعان. وقد جاءت الزواجر في الخمر الكثيرة، ومن أعظم الزواجر كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، إن على الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا ما طينك الخبان يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، هذا زاجر عظيم في الخمر. ومن شربها في الدنيا وكان مدمنا ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة، لن يشربها يوم القيامة، وإن دخل الجنة لا يشرب الخمر. وهذا من أدلة الوعيد، هذا من أدلة الوعيد، لا يخالف فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلعل الله سبحانه يصرف نفسه عن اشتهاء الخمر فلا يشتهي الخمر، وإلا الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكن لعل الله يصرف نفسه فلا يشتهي الخمر. وإن دخل الجنة لأنه أدمن ومات عليها ومات على شربها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة. فإما أن يكون من أدلة الوعيد وهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا من إن شاء الله من الأقوال الجيدة، أو يكون أنه لا يعارض الآية الأخرى فيها ما تشتهي الأنفس لا مقطوعة ولا ممنوعة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل نفسه تشتهي الخمر ويشتهي غيرها من الأشياء التي في الجنة التي لا عين رأت في دنيا مثلها ولا كذلك غير ذلك من الأمور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا عين رأت ولا أذن سمعت مما في الجنة، وإنما هي أسماء مشتركة فقط وحقائق مختلفة، خمر وخمر ونخل ونخل، وكذلك عنب وعنب، وبينهما بون واسع وفرق شاسع. قال رحمه الله: وقد حرم الله الخمر بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية، لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح، ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح صلى الله عليه. وهو كذلك من لم يجتنب الخمر لم يفلح، هذا نص الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، مفهوم الآية أن من لم يجتنبها لا يفلح، وهذا واقع الناس الآن. إيش من فلاح مع سكران مع هذا الذي هو بطران؟ إيش من فلاح معه؟ معه الضياع والسب والشتام، وربما أتى أمه وأتى ابنته وهو سكران، جرائم عظيمة يرتكبها السكارة، والدياسة أيضا حدث عنها ولا حرج، سواء كانت بالخمر أو ما يشابه الخمر مما يذهب العقول من الحشيشة، ربما يكون من ديوثين عياذ بالله، من أجل الخمر يذهب يبيع ابنته حتى ينال شيئا من المال يسكر به يسكر به. قال رحمه الله: معاصي ما فيها خير، المعاصي ما فيها خير، فعلى المسلمين أن يتوبوا منها والله لعلهم يفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا باب الفلاح، ترك المعاصي والرجوع إلى الله والأوب إليه والتوبة والفيئة في أسرع ما يكون، فمن وفقه الله للتوبة يلزم التوبة والله، فهذا خير عظيم، من وفقه الله لا يحدث نفسه أنه يرجع وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه، وأنت تكره أن تعود المعاصي بعد أن جنبك الله تلك المعاصي التي تفعلها والجرائم العظيمة التي تفعلها، هذا ذاق حلاوة الإيمان. أما الذي لا زال يريد يفعل كذا يريد يذهب مع فلان يريد يذهب مع كذا، هذا ما ذاق حلاوة الإيمان. الذي يذوق حلاوة الإيمان يعرف تلك الأمور الجاهلية ويعرف ما يحصل بسببها من الأمور التي لا تعود عياذ بالله بالخير عليه، يتوب توبة صادقة ويكره أن يعود المعاصي تلك الكفر وما دونه، هذا موفق. أما بعض الناس لا زال على متردد ما هو داري كيف، هذا يشتهي بعض الأشياء، يتوب توبة صادقة ويحافظ على توبته يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإذا مات على الحال هذا مات على خير. قال: لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها واتبع لي رجاء الفلاح، ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح. وهو كذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر، هذا من قول عمر وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلفظه موقوف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر، هذا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، ليس على سبيل الحصر لأنه أجمل أو فصل ثم أجمل فيها، وهي من خمسة: من العنب والتمر والزبيب والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. هذه قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية في الخمر، ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل فهو خمر. فلا تقول رسول الله إنما حرم أو نزل تحريم الخمر من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وما عداها يجوز. فتفطن عمر رضي الله تعالى عنه وقال بعد ذلك: وما خامر والخمر ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل فهو خمر. ويدل على الأحاديث الاستثنائية، الأحاديث الأخرى تدل على هذه القاعدة الكلية. بعض الناس ربما يعني يشم البترول هذا أو غير ذلك، يسكر به عياذ بالله، يسكر به هيروين كله خامر العقل. أحسنت، بل هو أخبث من الخمر. أحسن، هيروين حشيشة وغير ذلك، بعض الحبوب أيضا تجده معك لا ما في رائحة منه، لكنه قد خمر عقله وذهب عقله، فهذا خمر حرام. لا يسكرون بالحبوب هذه، يسكر بها، فهذا يعتبر ارتكب هذه الجريمة العظيمة التي سيذوق بها طيلة الخبال، صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وهذا عهد على الله سبحانه وتعالى أن يسقيه من طيلة الخبال، هذا عهد على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عافى أهل السنة من هذه القاذورات. ما في أحد سني يحدث نفسه أظن بالخمر، نتكلم على إخواني أنه يشرب الخمر بعيد، لكن الشيطان يأتينا ربما من جهات أخرى. أما يقول يشرب الخمر يعرف أنه مو حول الخمر، مو حول الخمر، لكن ربما يأتي من مصائب أخرى. قال رحمه الله: وقد بين صلى الله عليه وهو كذا وقد بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر. هذا من بيان من؟ هذا الكلام من بيان من؟ كلام عمر، لكن يقول بعض مثل هذا ما يقال بالرأي، لعله سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأول مرفوع، قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، وذلك هذا لا حكم الرفع ولا شك، لا حكم الرفع. لكن بقي الخمر ما خامر العقل، هذا يؤيد الأحاديث الأخرى، فليس بعيدا يقال قد بين صلى الله عليه وسلم. وأن كل مسكر حرام، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عن أبي موسى: كل مسكر حرام. ذكر ثلاثة أحاديث، المروي عن عمر، وهكذا أيضا هذا: كل مسكر حرام، هذا حديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. جاء عن عائشة أيضا: كل شراب أسكر فهو حرام، في مسلم. وهكذا جاء عن ابن عمر بنحوه، وعن جابر، وعن أيضا ابن عمر، عبد الله بن عمر، جاء عن جماعة هذه القاعدة الكلية: كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. كذلك أيضا، فلا يتعلل الشخص يقول أنا عقلي ما ذهب بالقليل، وإنما الكثير ربما نشرب تذهب عقول. وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو قطرة، ولو قطرة في فنجان شربها فهذا حرام عليك، وإن لم يذهب العقل، خامرت العقل أو خامر خمر العقل أو لم تخامره. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو شيء يسير فهو حرام، لا يجوز شربه. وهذا جاء عن جابر وعن غيرها أيضا، جاء عن عبد الله بن عمر وعن غيره، وجاء عن عائشة أيضا: كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه هو شيء كبير كثير، فملء الكف منه حرام. فلا يقول الشخص إنما الكثير هو الحرام، بل القطرة من الخمر حرام، لا تجوز. فهذه أحاديث كما ترى، مع الآية التي ذكرت، آيتين ظاهرة التعارض. قال: والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: تتخذون منه سكرا، وهي الآية التي ذكرها: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه ناسخة للآية التي تقدمت في النحل. هذه السورة ماذا تسمى؟ سورة النحل، سورة الامتنان، سورة النعم. أحسنها. قال رحمه الله: وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: تتخذون منه سكرا. إذن هذه الآية إنما هي في أول الأمر، ثم حرم الله سبحانه وتعالى الخمرة ونزل تحريمها بعد ذلك، ونسخها له هو التحقيق نعم نسخها له هو التحقيق، لأنه من أهل العلم من يخالف في هذا، يقول هذا ليس من نسخ، لأن إباحة الخمر المتقدمة إنما هي إباحة عقلية، وهي ما تسمى بالبراءة الأصلية، وليست إباحة شرعية. فالإباحة إباحتان، إباحة عقلية وهي تسمى بالبراءة الأصلية، وهي أيضا يقال لها استصحاب العدم الأصلي، فهذا ليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، فهذه إباحة تسمى بالبراءة الأصلية. فإذا جاء شيء خلافها فما يقال للمرفوع المتقدم منسوخ، لا يقال للمرفوع المتقدم منسوخ، إنما يقال في الإباحة الشرعية. إذا جاءت إباحة شرعية مثل إباحة وطن المرأة، مثل إباحة وطن المرأة في في ليلة رمضان أو في ليالي رمضان، هذه إباحة شرعية. فإذا جاء شيء بخلاف هذا يقال نسخ، إذا جاء شيء بخلاف هذا يقال نسخ. أما ما كان مباح عقلا وفيه البراءة الأصلية وما يسمى باستصحاب العدم الأصلي، فهذا ليس رفعه نسخا كالخمر، كما قال بعض أهل العلم أن إباحة إنما كانت إباحة عقلية، والصحيح أن إباحة شرعية تتخذون منه سكرا، جاء النص من الشرع أن الخمر مباح لكم، ثم جاء ما يرفع هذه الإباحة، ما يرفع هذه الإباحة من التحريم. فعلى هذا إباحة الخمر على التحقيق إباحة شرعية وليست إباحة عقلية، والإباحة إباحتان، إباحة شرعية وإباحة عقلية. فماذا تسمى الإباحة العقلية؟ لا تسمى مشهورة بالبراءة الأصلية، وهي أيضا المعنية بقولهم، وهي أيضا المعنية بقولهم استصحاب العدم الأصلي. هذا رفع ماذا يسمى؟ هل يسمى نسخا رفع البراءة الأصلية؟ لا يسمى نسخا، لأن الإباحة فيه إباحة عقلية، وإنما الذي يسمى نسخا الإباحة الشرعية، إذا جاء ما يخالفها فهذا يسمى بالنسخ. والإباحة الشرعية معروفة، وهي التي عرفت من الشرع، الإباحة الشرعية التي عرفت من الشرع يقال لها إباحة شرعية، كإباحة حل وطأ المرأة في ليالي رمضان، هذه إباحة شرعية، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا مباح شرعي لأن النص جاء فيه، وما لم يأتي فيه نص هذا يسمى بالإباحة العقلية. والصحيح أن الخمر إباحة فيها إباحة شرعية لقوله تعالى تتخذون منه سكرا، أباح لهم هذا ثم رفعه. قال رحمه الله: ونسخ له هو التحقيق خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية، تقدم الكلام عن الإباحة العقلية وعن المقصود منها، هذه رفعها ليس من باب النسخ، وقد سمعت أنها التي جاءت من جهة العقل وتسمى بالبراءة الأصلية، وأيضا هي المعنية بظلم استصحاب العدم الأصلي. قال رحمه الله: وأن تحريم الخمر، أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية، وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصلية. إيش عندهم البراءة الأصولية؟ أين عندهم أخطاهم؟ بالبراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم الأصلي، فض هذه الأشياء في الإباحة العقلية. والإباحة العقلية وهي الباقي على البراءة كما سمعت ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به، لو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به، يعني كل ما تقدم ما هو مباح وجاء الشرع به يا الشرع بخلافه يكون نسخا، وهذا ما أحد يقول به، لكن الخمر قد جاء الشرع بإباحتها ثم رفع هذا الحكم فهي تختلف عن غيرها، فليس إلزام، فلا يصلح هذا الإلزام لمن يقول بأن إباحة الخمر كانت شرعية لا عقلية، لأن نص جاء في إباحتها. قال: وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراقي السعود بقوله: وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى تحريم الخمر ليس نسخا، كما أشار إلى تحريم الخمر ليس نسخا لإباحته، لأن إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله: أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، هذه إباحة العقلية.